ضاقت بنا الدنيا وبات القلب محزونا دعونا ربنا الأعلى برحمته ينجينا. إذا ضاقت بنا الدنيا وبات القلب محزونا دعونا ربنا الأعلى برحمته ينجينا. إلهي خالق الكون أنا وحدي بلا عون، ضعيف ليس لي حول سواك فخذ بأيدينا. إلهي خالق الكون أنا وحدي بلا عون، ضعيف ليس لي حول سواك فخذ بأيدينا. أنا المضطر يا ربي بجهلي تهت في دربي، دعوتك فاهد لي قلبي فمن إلاك يهدينا. إذا ضاقت بنا الدنيا وبات القلب محزونا دعونا ربنا الأعلى برحمته ينجينا. دعاك يفرج الهم ويمحو الذنب والإثم ويملأ قلبنا عزما ودوما ما يقوينا. دعاك يفرج الهم ويمحو الذنب والإثم ويملأ قلبنا عزما ودوما ما يقوينا. أنا المضطر يا ربي بجهلي تهت في دربي، دعوتك فاهد لي قلبي فمن إلاك يهدينا. إذا ضاقت بنا الدنيا وبات القلب محزونا دعونا ربنا الأعلى برحمته ينجينا. إذا ضاقت بنا الدنيا وبات القلب محزونا دعونا ربنا الأعلى